لا إله إلا الله لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت سبحان الأول هو الأول والآخر الظاهر والباطن عفوك ورضاك يا رب يا ربي عفوك ورضاك عفوك ورضاك وحسن لقاك يا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وزكاتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا يا رمضان شهر الصوم ولى وانقضى رمضان شهر الصوم ولى وانقضى أسفا عليك جامع الأحباب رمضان شهر البر صار مودعا والعيد قد وافى على الأبواب رمضان رمضان شهر الصوم والقضاء رمضان شهر الصوم والقضاء أسفا عليك جامع الأحزاب رمضان شهر البر صار مودعا والعيد قد وافى على رمضان شهر التقوى والبر مضى يا شهر دوما على الترحاب قبل الإله قبل الإله قبل الإله صلاتكم وصيامكم وزكاتكم فالخير يأتيكم من الوهاب أنت العليم بحالي يا رب أنت العليم بحالي فلا تخيب سؤالي سألتك العفو عني اللهم عافنا واعف عنا يا سألتك العفو عني وعن ذنوب الثقال يا ضيعة العمر لما أنفقت في المحال أنفقته في الخطايا وفي الهوى والضلال يا رب يا رب يسر حسابي يا رب أحسن مآلي بجاه أكرم نبي بجاه أكرم نبي عليه في كل حال يا يا ربي يسر حسابي يا رب يا ربي أحسن بجاه أكرم نبي عليك في كل حال عليك ألف صلاة في مثل غاب اتصال سيدي يا رسول الله بذكر محمد تحيا القلوب نبي كامل الأوصاف نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقير بذكر محمد تحيا القلوب بذكر محمد تحيا القلوب تمت محاسنه فقيل له الحبيب الصلاة والسلام عليك يا رب صلي على محمد ملاح في الأفق نارك يا كوكب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله